ولكنها ناشز بحذف التاء كحائض، لأنها من خصائص النساء فلا حاجة إلى التاء الفارقة، تريد رفاعة. بس ما عندكم هكذا؟ طيب، هو يقول ولكنها ناشز، لم يقل ناشزة، قال لأن النشوز خاص بالنساء، ولكن في هذا نظرا، لأن النشوز يكون في الرجال وفي النساء، قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. لكن نقول إن التاء حذفت هنا لدلالة الضمير الأول عليها، وهو لكنها ناشزة، يكون الضرب غير مبرر بحيث أنه طيب هذا الضرب ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شك، لكن ما أدري وش السبب. لا، كان أخضر معناه أنه قوي، أنه قوي، ما في شك لي أنه قوي، لكن هل ادعت على زوجها ذلك؟ هي ما ادعت، قد يكون من غيره، لكن عائشة ذكرت ذلك. مش ذكرت، قالت إني لا أدري أشد خبرة يعني ثوب، أي ما يخالف، لكن من اللي ضاربها؟ من يقول زوجها؟ والله ماني عالم. إيه يحتمل أن زوجها أو من أخيها أو من أحد ثاني أو من امرأة ثانية تقاتل بها. عائشة كأن الظاهر السياق يعني تشكو، ما فيه، لأن أنا في ظني لو أنه كان يضربها هذا الضرب الذي لا يجي لا يبيح الشرع لا اشتكت، هي اشتكت أمرا ظاهر الحال أنها كاذبة، لأنه أبنى ولأنه أدعى أنه يعني قوي الجماع. النهي عن الضرب المبرح متوجه للزوج والغير حتى لو كان أخوها أو أي أحد آخر. المهم أن الزوج بالنسبة للزوج الآن ما يرد عليه إشكال، ما يرد عليه إشكال، وربما أن هي أيضا ضربة أحد ضربا مبرح فأعتدى عليها بمثل ما أعتدى عليها. المهم هي أثر ضرب، ما نعلم من الضارب وهل هو بحق أو غير حق، ما لنا حكم، ما لنا حكم. عبد الرحمن، نعم، يعني معناه ان المرأة تجادل عن المرأة الأخرى وتساعدها، مثلا إذا جاءت تشتكي إليها ساعدتها سواء بحق ولا بباطل، هذا الغالب على المسألة. جاءت بهنا يعني ما جاءت للشاكي، نعم، ما جاءت هنا والساية ينصر بعضهن بعضا، يعني هاي ما قالت، ما أخبرت هي النبي صلى الله عليه وسلم عشان لو أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أشياء. لا، النساء لما جاءت تشتكي مثلا صار ينصر لها، ما قلنا لها اصبري احتسبي انظري كذا لعل الأمور تختلف، هذا حتى النساء. خلاص، ثلاثة، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.